السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم اليوم عن غدة تخص الرجال وتخص العلاقة الحميمة وتخص العقم أو الإنجاب، ألا وهي غدة البروستاتا. غدة البروستاتا هي التي تمد السائل المنوي بالغذاء في المرحلة بمروره من صلب الإنسان إلى رحم المرأة، فتمده بالغذاء، ولذلك هي غدة مهمة جدا جدا لحالة الحيوية في السائل المنوي وعملية الإنجاب. البروستاتا بتتأثر جدا بحالة بتتضخم، وبتبقى مرض عادي ومعتاد، ومش مرض يعني، بتبقى زي حالة معتادة كمرض أربعيني، يعني في دراسات الطبية كلها أنه مرض أربعيني يظهر بعد سن الأربعين. ولكن للأسف الشديد مع حالة الاحتقان عند كثير من الشباب، ومن لا يستطيع إفراغ شهوته بصورة طبيعية، حالة الاحتقان دي بتعمل تضخم في البروستاتا وبالتالي التهاب في البروستاتا، فيشتكي من آلام في أسفل الظهر ويذهب إلى الطبيب، والطبيب لم يدرس أن هذا المرض عشريني أو ثلاثيني، درس أن هو مرض أربعيني، فلا يلتفت تماما إلى غدة البروستاتا، ويقعد يقول له بقى ايه، اعمل لي اشعة على الفقرات القطنية، طب اعمل رنين، طب اعمل ده، طب اعمل ده، وبعدين يقول له ما عندكش حاجة. ولكن هي شيء بسيط جدا جدا، لو احنا عندنا تحديث لدراسة الطب هنعرف ان المرض ده اصبح في وقتنا الحالي، ومع للأسف الشديد انتشار الافلام الاباحية صارت، وحتى غير الاباحية، الافلام العادية صارت اباحية، وما نراه في الشوارع أصبحنا نرى الفيل في الفيزون، يعني كاسيات عاريات بشكل رهيب، ومنها ما يلفت النظر ومنها ما يثير الغثيان، ولكن ما يلفت النظر هذا اللي بيسبب احتقان جنسي عند الشباب، وبالتالي أصبح المرض موجود وغير متعارف عليه. ولكن الفطنة على طول، ساعة ما الواحد بيشوف شاب بيشتكي من ظهره، انت متجوز ولا مش متجوز، لازم السؤال ده في الاول علشان يصل الى حالة تشخيص مناسبة. وهي هذه الحالة تظهر مباشرة في تحليل البول. اي مريض يشتكي من اي حاجة ارى ان يحلل البول، لان البول عبارة عن مراية لامراض الانسان. فبصراحة الطبيب الذي لا يطلب تحليل بول أنا أقول له روح ذاكر تاني، أو معلش نصيحة من أخ مجرب، ياريت تطلب تحليل بول، لأن فيه بيحصل منه، بيبقى مراية المريض قدامك وبتعرف حالته كويس جدا قبل ما تكلفه أشعات وتحاليل أخرى من بوله، بتعرف حالته تماما، وممكن من بوله كمان تبشره بأن المسألة بسيطة جدا، شوية أملاح وشوية صديد خلاص وتحل الموضوع. علاج البروستاتا لابد من تدفئة منطقة البروستاتا، أي ما بين الخصية وفتحة الشرج، دي لازم تبقى منطقة دافية، وكذلك على فقرات العجزية والقطنية لازم تبقى متوفر لها الدفء، سواء بالحزام أو ببعض الحبوب التي تهرس وتوضع على هذه المنطقة ويضمض عليها، زي حبوب الفلفل الحار أو الفلفل الأسود أو الزنجبيل الأخضر المهروس. زنجبيل أخضر مهروس مع هذه الحبوب أيضا بيساعد جدا على تدفئة طويلة الأمد لمنطقة الظهر وغدة البروستاتا، فبالتالي بيساعد على إزالة الاحتقان والالتهاب. مع الحل الموضعي لابد من حل داخلي، ألا وهو شرب مغلي حب الرشاد. شرب مغلي حب الرشاد مفيد جدا جدا جدا لالتهاب واحتقان البروستاتا. كذلك في عملية برضو ميكانيكية. العملية الميكانيكية دي بتبقى عبارة عن إدخال يعني بتبقى علاج سريع من الطبيب المعالج إلى مريضه بإدخال الإصبع في فتحة الشرج وبس يعني بحركة سريعة مفاجئة ويضغط بها على غدة البروستاتا. العملية بتاخد ثواني قليلة جدا وبتبقى علاج سهل وسريع وميسور وبدون جراحة فضل الله سبحانه وتعالى. ونؤكد برضو مرة أخرى على الحجامة على منطقة على الفقرات القطنية. الحجامة في هذه المنطقة بتحسن من وضع غدة البروستاتا، وبالتالي لو في حالة عقم بتعالج، لو في حالة ارتخاء جنسي بتعالج، آلام في الظهر بتعالج، كل ده بيبقى كامن في غدة البروستاتا. نسأل الله لنا ولكم الشفاء العاجل ونسألكم الدعاء وعودوا تصحوا.